والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة

أَلَا بِذِكْرِ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا عليه توكلت قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثل الجنة شهيدا بيني صدق الله.